إن شاء الله عز وجل في قراءة ما يتعلق بكتاب الحج من هذا الكتاب، أعني منهج السالكين، ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل بما تيسر. ونبدأ اليوم بمقدمة خفيفة في هذا الباب إن شاء الله، لنبدأ في يعني التفصيل يوم غد إن شاء الله عز وجل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: كتاب الحج. نعم، كتاب الحج، ويسميه بعض أهل العلم بكتاب المناسك. جرت عادة الفقهاء أن يقسموا الفقه إلى أقسام، ويقسم الأقسام إلى كتب، فيقال كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج، إلى غير ذلك. والمقصود بالكتاب أيها الإخوة المجموع المضموم من الكتب، وهو الجمع والضم. فمعنى كتاب الحج يعني هذا موضع تجمع فيه مسائل الحج ويضم بعضها إلى بعض. هذا موضع تجمع فيه مسائل الحج ويضم بعضها إلى بعض. والحج في اللغة القصد مطلقا، القصد مطلقا، فتقول حججت البيت أي قصدت البيت، وتقول مثلا حججت الفقير أي قصدت الفقير، وتقول حججت المسجد أي قصدت المسجد. وقيل إن الحج في اللغة هو القصد لمعظم، فلا يقال إلا إذا قصد الإنسان معظما، أما القصد لغير معظم فلا يسمى حجا. وقيل إن الحج هو القصد المكرر، هو القصد المكرر الذي يقع مرة بعد أخرى يكرره الإنسان، ونحن نتكلم عن الحج في لغة العرب. فمن أهل العلم قال هو القصد مطلقا، سواء كان لمعظم أو لغيره، مكررا أو غير. ومن أهل العلم من قال هو القصد لمعظم، ومن أهل العلم من قال هو القصد المكرر. وأما الحج في اصطلاح الفقهاء فأقرب تعريفاته أن يقال إن الحج قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص تقربا لله تعالى. قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة المعروفة المفصلة في كتب الحج في زمن مخصوص، وليس في مطلق الزمن، وإنما في زمن معين شرعا تقربا لله تعالى. فلا يكون الحج حجا شرعا إلا إذا كان تقربا لله تعالى. أما إذا لم يكن تقربا لله تعالى، وإنما حج الإنسان مثلا ذهب للمناسك في زمن الحج لقصد الدنيا فقط، لا حظ له في الآخرة، لا حظ له في التعبد، وإنما لقصد الدنيا، ولو كان قصدا جائزا في الأصل كالتجارة مثلا، فهذا لا يقال إنه حج. انتبهوا يا إخوة، إذا كان قصده الدنيا فقط، يعني قصده التجارة فقط ولا حظ له في التقرب إلى الله في قلبه، هذا لم يحج شرعا. فما بالك إذا كان يقصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في الظاهر في زمن مخصوص ليؤذي المسلمين، يقصد أن يسرق أو نحو هذا، وهذا قصده ولا يقصد التقرب لله تعالى، فإنه لا يكون حجا، وإنما تقربا لله تعالى. وهنا المسألة الأولى، إذا أراد بالحج الرياء خالصا أو مشركا فهل يقال إنه حج شرعا؟ إنسان قصد بيت الله الحرام وأحرم مع المسلمين ولبى مع المسلمين يقول بلسانه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأداء المناسك في وقت الحج، لكنه يرائي الناس بقلبه، فالذي في قلبه غير الذي في لسانه، فهو يريد من حجه أن يقول الناس إنه من الحجاج، إنه حاج، هذا مراده، أن يثني الناس عليه بهذه العبادة. وقد يزيد بعضهم الأمر سوءا بأن يقصد أن يثني الناس عليه بهذه العبادة ليغر المسلمين، فيقال له في البلد الحاج، فإذا عرف أنه ذهب إلى الحج يثق به المسلمون، وهو يريد أن يأكل أموالهم مثلا، أو مشركا في الشيء في قلبه لله، لكنه أيضا يريد الرياء، يظهر العمل أمام الناس ليحمدوه، يحج ليحمده الناس، فهل يقال إنه حج شرعا؟ الجواب: إن كان الرياء في حجه من أوله إلى آخره إلى أن فرغ من، فهذا ما حج وما صح حجه وما أجزأ عنه، ولا زالت الفريضة في ذمته، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وأريد به وجهه. فالحج إذا كان رياء من أوله إلى آخره فإنه باطل، ولا نقول إنه حج، لا زال لم يحج، ولو ذهب إلى مكة 10 مرات بنفس القصد لا زال لم يحج. وإن وقع الرياء في بعض الحج دون بعضه فهذا فيه تفصيل. إن وقع الرياء في أصل العمل واستمر الإنسان والعياذ بالله مرائيا مثلا إلى يوم منى، إلى يوم الثامن، إلى يوم الثامن، ثم أفاق إلى نفسه وقال أعوذ بالله، أدع الإخلاص لربي لأرائي هؤلاء المخلوقين الضعفاء، فترك الرياء. ففي هذه الحال إن أمكنه أن يرجع إلى الميقات ليحرم بالحج من الميقات وجب عليه ذلك، لأنه لم يحرم من الميقات، فذاك الذي فعله لم ينعقد لأنه كان مرائيا، إن أمكنه أن يرجع وجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات، وإن لم يمكنه وأحرم من مكانه فهذا في الحقيقة أحرم بعد الميقات، فحكمه حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام. أما إذا وقع الرياء في الركن الأعظم من الحج حتى فات، فوقع في عرفة سواء قبلها أو فيها، المهم أنه لم يقف في عرفة مخلصا، بل كان وقوفه في عرفة من أوله إلى آخره مرائيا حتى فات عرفة، فهذا قد فاته الحج لأنه لم يقف بعرفة وقوفا شرعيا معتبرا. هذا يا إخوة بخلاف ما لو وقف ناسيا أو جاهلا بأنها عرفة، هذا سيأتي إن شاء الله أن التحقيق أن حجه صحيح، لكن هذا بطل عمله بالرياء فلم يقف بعرفة. ولذلك يا إخوة ينبغي على المسلم أن يحذر حذرا شديدا من الرياء، فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والمسألة الثانية: من قصد الدنيا بالحج مع قصد الثواب، يريد أن يحج لله ولكنه أيضا يريد شيئا من الدنيا، وأعطيكم مثالا: إنسان يحج حج البدل عن غيره وهو يريد الحج، يريد أن يشارك المسلمين في المناسك، ولكنه أيضا يريد المال الذي يدفع له، فهو مشرك بين الدنيا وإرادة الثواب. أو تاجر يحج يريد الثواب ويريد أن يبيع أو يعقد الصفقات مع الحجاج، فهذا شرك بإرادة الدنيا. والعلماء يقولون إن التشريك بإرادة الدنيا لا يبطل العمل، لكنه ينقص الثواب بمقدار ما يحصل من التشريك. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المكاري في الغزو، الذي يخرج للغزو ويريد أن يكاري دابته، مثل الذي يذهب إلى الحج ويريد أن يؤجر السيارة، فقال رحمه الله: أجره على قدر ما يخلص من نيته، أجره على قدر ما يخلص من نيته. فهذا ليس ممنوعا، ولكن لا شك أن من حج بدون هذا القصد فهو أكمل. تبهوا، إنسان ذهب إلى مكة بقصد الدنيا فقط وأدى المناسك حتى فرغ منها وهو لا يريد إلا الدنيا فقط، هل حج شرعا؟ هل حج شرعا يا إخوة؟ لم يحج، هذا الذي بدأنا به في الأول. إنسان حج مرائيا ولو ذكر الله قليلا في قلبه، لكنه حج مرائيا في حجه كله، هل حج شرعا؟ الجواب ما حج شرعا. إنسان حج وهو يريد الثواب ويريد الدنيا، لا يريد المدح، يريد الدنيا، يريد عرضا من أعراض الدنيا، إرادة الدنيا غير الرياء يا إخوة. والفرق بينهما، قالوا إن الرياء لا يكون إلا عن تعظيم المخلوق، أما إرادة الدنيا فليس بلازم أن تكون عن تعظيم، وإنما رغبة عند الإنسان. إذن من ذهب إلى مكة وشارك الحجاج في المناسك وهو يقصد الثواب ويريد شيئا من الدنيا، هل حج شرعا؟ هل حج شرعا؟ الجواب نعم، حج شرعا، فحجه ليس بباطل. وإن كان العلماء يقولون من خلصت نيته فهو أكثر ثوابا ممن وقع في نية شيء من إرادة الدنيا. إذن إن قولنا في التعريف تقربا لله تعالى مراد، ليتبين أن من لم يقصد التقرب لله تعالى بهذا العمل لا يكون حجا شرعيا، لا يكون قد حج حجا شرعيا. إذن التعريف الأقرب للحج أنه قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص تقربا لله تعالى. وبعض أهل العلم يسمي هذا الكتاب بكتاب المناسك، والمناسك جمع منسك، والمنسك هو التعبد لله تعالى أو مكان العبادة أو زمان العبادة. مكان العبادة يسمى منسكا، وزمان العبادة يسمى منسكا، والتعبد نفسه يسمى منسكا. والمراد بقولهم كتاب المناسك أي هذا موضع تجمع فيه الأفعال والأقوال التي تؤدى في الحج والعمرة مما شرعه الله تعالى. يقول الحافظ ابن جرير رحمه الله في هذا الباب، يقول قيل لمشاعر الحج مناسكه، قيل لمشاعر الحج مناسكه لأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليها. وأصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه، يقال لفلان منسك، وذلك إذا كان له موضع يعتاده لخير أو شر. يقول الحافظ بن جرير إن المناسك تسمى بالمناسك لأن المسلم يعتادها ويألفها ويرجع إليها، وأصل المنسك في لغة العرب هو المكان الذي يألفه الإنسان ويرجع إليه سواء لخير أو لشر. قال رحمه الله ولذلك سميت المناسك مناسك لأنها تعتاد ويتردد إليها بالحج والعمرة وبالأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى. إذن المناسك سميت بالمناسك إما من التعبد، وإما من مكان العبادة لأنها مكان للعبادة، وإما من زمان العبادة لأنها عبادات تعمل في زمان معين، وإما من المنسك بمعنى المكان الذي يألفه الإنسان ويعتاده ويرجع إليه. فهذا معنى كتاب المناسك. نعم. قال رحمة الله عليه الأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، هذا في الحقيقة يدل على فقه الشيخ، لأنه رحمه الله بهذه الجملة قد جمع مسائل كثيرة. قال رحمه الله الأصل فيه أي الدليل على فرضيته، الدليل على فرضيته، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج هي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. حمزة والكسائي وحفص عن عاصم حج، والبقية يقرؤون حج، فهما قراءتان. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه قراءة وهذه قراءة، وكلاهما من القراءات السبعية. قال ابن العربي رحمه الله عن هذه الآية، قال علماؤنا هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. إذا قال العربي لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه، إذا قال العربي لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه. قال علماؤنا، هذا من كلام ابن العربي، قال علماؤنا فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب، بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته وتقوية لفرضه. قول ابن العربي، يقول ابن العربي قال علماؤنا فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته وتقوية لفرضه. ولا شك في عظيم فرضيته، فقد وردت الأحاديث المتعددة في بيان أنه من أركان الإسلام ودعائمه وقواعده. ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. كذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم. فهذا يدل على تأكيد فرضية الحج، وقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا على أن الحج فرض، على أن الحج فرض. والشيخ رحمه الله قال والأصل فيه قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا فيه مسائل وفوائد، منها ما هو صريح ومنها ما هو تبع، وإن شاء الله عز وجل سنفصل هذه المسائل، ثم نذكر حديث جابر إن شاء الله عز وجل في مجلسنا ليوم غد إن شاء الله. ولعلنا نكتفي بهذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.